يقول: ذكرت في الدرس السابق في تفسير قوله تعالى: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان، قل إن كان، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، آية في آخر سورة الزخرف، بأن العبادة ستكون للولد إرضاء لله تعالى. فبهذا التفسير يكون حجة للنصارى، هذا ظاهر الآية، يحتجون ولا يحتجون، هذا ظاهر الآية: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لو كان للرحمن ولد فأنا سأعبده إرضاء له تعالى، لأنه الذي أمرنا بعبادته. وهذا هو تفسير الجمهور. والتفسير الثاني للآية أن معنى العابدين الرافضين، يعني إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يرفض هذه العبادة. وهذا التفسير ساقه ابن جرير وابن كثير عن طائفة من المفسرين، لكن قالوا هذا الوجه ضعيف لأن هذه اللغة لا يحمل عليها الكلام، وإن كانت موجودة في لغة العرب لكن لا يحمل لمخالفتها لتفسير جمهور الصحابة فمن بعدهم. بالعكس، قد يكون في هذا حجة على النصارى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل له ولد؟ لا، القرآن كله فيه نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله.